إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم جميعا غدا بإذن الله تعالى من الجنة منزلا. أسأل الله تعالى العلي العظيم القدير الذي جمعنا وإياكم في هذا اليوم المبارك وفي هذا الشهر المبارك وفي هذا البيت المبارك على طاعته، أن يجمعنا يوم القيامة غدا جميعا في جنته مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، اسمحوا لي أن أعيش وإياكم في هذه الدقائق القليلة في الجمعة الأولى من هذا الشهر المبارك مع وصف دقيق لحبيب يحب حبيبه، يصف جلسة حبيب مع حبيب، الذي يصف ابن عباس، ترجمان القرآن، حبر الأمة، الشاب المحبوب عند الحبيب صلى الله عليه وسلم، من كان يدخله صلى الله عليه وسلم معه في مجالس الكبار، ومن كان يسأل رضي الله تعالى عنه عن كبار المسائل في القرآن والفقه والدين. يروي لنا ابن عباس جلسة تشع ويشع منها الحب بين حبيب وحبيب في هذا الشهر المبارك. يروي البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان يلقاه جبريل في كل رمضان فيدارسه القرآن في كل ليلة حتى ينسلخ رمضان. النبي صلى الله عليه وسلم يتدارس القرآن مع جبريل في كل ليلة من ليالي رمضان حتى ينسلخ رمضان. ثم يقول ابن عباس: فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقى جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة. الحديث كله كلام ابن عباس يصف فيه حبيبه صلى الله عليه وسلم في هذا الشهر المبارك، حين يجلس الحبيب مع الحبيب في كل ليلة ويتذاكرون كلام الحبيب جل جلاله القرآن. ثم يصف صفة الحبيب صلى الله عليه وسلم بعد هذه الجلسة فيقول: فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقى جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة. أيها الأحبة في الله، جبلنا بطبعنا، جبلنا بفطرتنا على حب الأنا، على حب جمع المال، وتحبون المال حبا جما. النفس بطبيعتها مجبولة على الشح. يصف الحبيب هذه النفس فيقول: لو كان لابن آدم واديا، مش خاتم ولا إسوارة ولا أنصة ولا ليرة، واديا من ذهب، لتمنى أن يكون له واديا آخر، ولن يملأ فاه إلا التراب، حيش الحول مسكين كل شيء، حتى تيابه اللي حيلبسها حيلبسها بغير جياب، لأنه معاش تنفع الجياب، ولن يملأ فاه إلا التراب. تخلص النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الصفات الدنية، غسل الله جل جلاله قلبه بماء نقية، فكان صلى الله عليه وسلم من صفاته أنه جواد، والجود هو أعلى مقامات الكرم، فكان صلى الله عليه وسلم جواداً لا يسأل عن شيء فيقول لا، حتى أنه سئل صلى الله عليه وسلم مرة أن يقدم ثوبا يلبسه وليس معه غيره، فاستأذن فدخل البيت فخرج فقدم له اللباس، والصحابة يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك غيره، فقالوا: ما، أما تعلم أن النبي لا يملك غيره؟ قال: بلى، لكني أحببت أن أكفن به لأنه لامس جلده. ما قال لا. هذه الصفة عامة، لكن إذا دخلنا إلى رمضان فكان النبي صلى الله عليه وسلم له مجلس خاص في رمضان، ولن نتكلم في هذه الخطبة إلا عن هذا الحديث ويكفينا، بل هو بذاته يحتاج إلى خطب. كان للنبي صلى الله عليه وسلم مجلسا خاصا في كل ليلة من ليالي رمضان يدارس فيه القرآن. أغلب ظني أن الجميع بإذن الله جل جلاله له ختمة خاصة بدأها في هذا الشهر المبارك، لكن قف معي على كلمة مدارسة. ألا يستطيع النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأ القرآن وحده؟ بلى، لكن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا كيف نقرأ القرآن في رمضان، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يدارس القرآن مع شيخه، مع أستاذه الذي علمه القرآن. اسألوا من أكرمه الله جل جلاله بالإجازة بالسند المتصل للنبي صلى الله عليه وسلم، فالقرآن يتلقى بالإجازة بالسند إلى شيخك، ومن شيخك إلى شيخه، وهكذا إلى التابعين، إلى الصحابة، إلى النبي، إلى جبريل، إلى رب العزة جل جلاله. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يراجع القرآن في كل عام على شيخه، فيقرأ عليه القرآن ويقرأ جبريل عليه القرآن. لذلك في آخر عام عاشه النبي صلى الله عليه وسلم عرض جبريل عليه السلام على النبي صلى الله عليه وسلم القرآن مرتين، تقسيم السور وأسماء السور وترتيب الآيات، هذا بوحي من الله عن طريق جبريل عليه السلام. ماذا نستفيد نحن من هذا؟ قد يقرأ الواحد منا القرآن في كل رمضان، صار لك 20، 30، 40، 50 سنة ما شاء الله، لكن أسألك سؤال: هل تدارست القرآن مع شيخ؟ هل تعلم أنك قد تقرأ القرآن من سنوات وفيه ما فيه من أخطاء، وقد يظن الواحد منا أنه حافظ زمانه وشيخ زمانه في القرآن، لكنه لو قرأ مع شيخ متقن لوجد عنده الكثير من الأخطاء ربما في الفاتحة. الفائدة الأولى التي ينبغي أن نخرج منها من هذا الحديث: ينبغي أن يكون لك مجلس مدارسة للقرآن في رمضان، لا تكتفي بختمتك الخاصة. بفضل الله تعالى في مسجدنا عندنا مدارسة بعد الفجر يوميا حتى الشروق، ويوميا يعرض القرآن على مسمع من يبقى معنا حتى 20 من إخوة حفظة مجازون بالسند المتصل، تسمع القرآن كاملا كل ليلة، تسمع ختمة لجزء كامل على مسمعك من حافظ تلقاه من حافظ إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أولا. ثانيا، يقول ابن عباس: وكان جبريل عليه السلام يدارسه القرآن في كل ليلة. جلسة القرآن يا الأحبة في الله لابد أن تنقي الداخل. شوف سؤال ابن عباس: فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يدارسه جبريل القرآن أجود بالخير من الريح المرسلة. كيف بدي نقي الداخل اللي عندي؟ كل ما أتفكر بالزكاة بأخرها وبأجلها، كل ما أسمع عن خير في مكان معين يحتاج لنفقات تخرج النفس الداخلية تقول: لا لا أبقهم، صمدهم، مش شايف الأوضاع، مش شايف الأحوال، مش شايف الأزمات، خبي القرش اللي معك للأيام السوداء القادمة. وكأن الذي ينفق المال لا يخلف الله عليه في الدنيا قبل الآخرة، هذه نفس موجودة. فالنبي صلى الله عليه وسلم نقاه الله من هذا الشح أصلاً، ثم ازداد ذلك النقاء بسبب المدارسة للقرآن وبسبب المجالسة لأهل القرآن خصوصاً في رمضان. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يستطيع أن يتحمل أن يتذكر أنه جمع مالاً. عقبة بن الحارث كما في البخاري يلوي فيقول: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم العصر في المدينة، وبعد السلام قام رسول الله صلى الله عليه وسلم مسرعا حتى تخطى رقاب الناس، ففزعنا لسرعته، ثم خرج فنظر إلينا فعلم أننا فزعنا، بين من مناظر وجوهنا: يا رسول الله خير، ما لك شيء؟ ليش أنت مسرع؟ فأراد أن يخفف عنهم، فقال: كنت في الصلاة فتذكرت شيئا من تبر عندي حبسته. أنا عم صلي تذكرت أنه في عندي ذهب بالبيت بعده موجود. قال: فقمت مسرعا حتى أوزعه حتى لا يبقى عندي. طلحة بن عبيد الله أحد تلاميذ مدرسة النبي صلى الله عليه وسلم يدخل إلى بيته مرة وتحدث زوجته سعدة رضي الله عنها عن ذلك، فتقول: دخل طلحة رضي الله عنه مرة إلى البيت وكأنه رابه شيء، فقلت له: يا طلحة، أرابك منا شيء؟ فنسترضيك. المرأة الصالحة تسعى لرضا زوجها، ضايقك منا شيء؟ ظهر منا شيء ضايقك؟ فنسترضيك. فقال: لا، نعمت الحليلة للمرء المسلم أنت، يعني أنت امرأة صالحة. قالت: ما بك إذن؟ قال: تذكرت مالا جمعته وخفت أن أبيت وأن لا أوزعه. قالت: لا بأس. قال: ماذا أفعل؟ قالت: أدعو غلامك ووزعه على قومك. فدعا بغلامه فأمر: لهذا بكذا ولهذا بكذا ولهذا بكذا. فيقول الراوي: فسألت الخازن كم وزع يومئذ؟ فقال: 400,000 دينار في ليلة واحدة. لذلك ربنا تعالى قال: أيها الأحبة في الله، فمن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. رمضان ميزان. إخواني، لا تكلموا عن الزكاة، لا تكلموا عن الزكاة. الأصل أن موضوع الزكاة من الفرائض. أتكلم عن مقام أعلى، كالذي يتكلم عن النوافل. لا تكلموا عن صلاة الفرض، من الطبيعي أن تصلي الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، إنما تكلموا عن النفل الذي يزيد عن الفرض. الزكاة هذا من البديهي، أن تكون قد جلست مع متخصص وسألت عن زكاة مالك وأخرجته، سواء في رمضان أو في غير رمضان، لأن الزكاة ليست منحصرة كما يظن الكثير في رمضان، بل هي عندما يبلغ مالك نصابا ويبقى لحول كامل فيجب أن تخرج منه الزكاة. لكني أتكلم عن الخير، عن الإعطاء، عن الخروج من حظ النفس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو دائما ويقول: اللهم إني أعوذ بك من البخل. أسوأ صفة يتصف بها المرء صفة البخل، وهي الشح وحب المال. لذلك أيها الأحبة في الله، النبي صلى الله عليه وسلم كان أجود بالخير من الريح المرسلة. واسمع معي إلى هذا التشبيه وأختم به، من ابن عباس رضي الله تعالى عنه: حبر الأمة يصف الحبيب صلى الله عليه وسلم بالريح، والريح عندما تبدأ تهب على الناس يستبشر أهل الأراضي وأهل الزرع، لأنهم يعلمون أن الريح تحمل معها الخير وتحمل معها المطر الذي بسببه بإذن الله تعالى سينبت الزرع. هكذا أيها الأحبة في الله، كثير من الفقراء، كثير من المساكين، كثير من أهل الديون، كثير من المرضى، كثير من أهل الحاجة، عندما يدخل رمضان يستبشرون بالخير. هنالك الكثير من أبناء بلدنا ومن أبناء منطقتنا ومن خارج بلادنا، في الغرب وفي الشرق، في غزة الحبيبة وفي فلسطين، الناس المحتاجون ينتظرون رمضان، لأنهم يعلمون أن الخير يكون فيه كالريح المرسلة عند أهل الإيمان، ليس بالزكاة حصرا بل بكل أنواع الخير. فهذا حبيبكم صلى الله عليه وسلم أعطى مرة رجلا غنما بين جبلين، مش غنمي ولا اثنين، بين جبلين. كم يكون فيه من الغنم؟ كم مئات بل آلاف الأغنام فيه. فعاد الرجل إلى قومه وقال: أسلموا، فقد جئتكم من عند رجل يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. هذا يحتاج منا إلى يقين أيها الأحبة في الله. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة أقسم عليهن وأحدثكم حديثا فاحفظوه. مش عادة النبي عليه الصلاة والسلام قبل ما يحكي يقول احفظوه، بس هذا الحديث أقسم وهو الصادق المصدوق وقالنا احفظوه، فأمر الله علي وعليك أن نحفظه. ماذا تريد منا أن نحفظ يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: ما نقص مال من صدقة. تيقن ولو عينك ويديك عدت أنه نقص المال، لكن ما نقص، صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذبت عيناي. ما نقص مال من صدقة، فالذي يستفيد من الصدقة أنت ليس الفقير. أنت أولا، أنت من يضاعف الله لك، أنت من يعوض الله عليك، أنت من يبارك الله بمالك، أنت من يبارك الله بعمرك، أنت من يعطيك الله الأجر في الدنيا وفي الآخرة. لذلك سمى الله جل جلاله المنفقين، سماهم جل جلاله مجاهدين في القرآن الكريم، فجعل الجهاد أنواع: من يجاهد بنفسه ومن يجاهد بماله. هكذا رمضان، حتى لا تبقى عندنا العبادات عادات وتتحول عندنا إلى طقوس، بل ينبغي في أول أسبوع أن أضع نفسي على الميزان: كلف الخير عندي؟ ازداد الخير؟ ازداد العطاء؟ وللخير وللعطاء أنواع كثيرة نذكرها بإذن الله تعالى في الخطبة الثانية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أيها الأحبة في الله، كيف أكون من تشبه بحبيبه صلى الله عليه وسلم في هذا الشهر المبارك؟ أولا أيها الحبيب، تأكد أنك انتهيت من أداء الفرض وزكاة المال وأخرجت ما يجب عليك، ولا تفتي لنفسك أنك لست من أهل الزكاة حتى تتأكد وتسأل. وبعدما ننتهي من أداء الفرض، الآن تفنن وتمتع بأنواع الخير في كل وسائل العطاء. النبي صلى الله عليه وسلم كان كريماً بماله وكان كريماً بأخلاقه. وأريد أن أبين أمراً مهماً. بعض الناس في رمضان لأنه متعود على الطعام أو الشراب أو شرب القهوة أو ممن ابتلي مثلاً بالدخان، نسأل الله تعالى السلامة، فقد يجب قد يجد أحياناً ضيقاً في صدره، فتضيق أخلاقه وتخرج منه أخلاقاً سيئة في رمضان. كذلك من الخير الذي كان يخرج منه صلى الله عليه وسلم في رمضان حسن الأخلاق. هنيئاً أيها الحبة في الله لمن ضبط نفسه. قل لي كيف يكون صائم وصوته يلعلع في الشوارع وفي الأسواق وفي المحلات وفي البيوت بحجة أنه صائم؟ يعني حجته ليرفع صوته ويسيء الأدب مع الناس ويعادي فلان وعلان، وبلغنا لك برمضان ما تحكي معي، برمضان روحي واصل مناخيري، برمضان ما بعدنا عم نسمع النبي عليه الصلاة والسلام كان أجود ما يكون في رمضان، والجود جود المال وجود الأخلاق. صحيح ممكن الإنسان منا يتضايق، ممكن بسبب جوع أو عطش أو تعب أو ألم في الرأس يتضايق الآن، لكن الآن ميزان هو كله 30 يوم، هاي امبارح بلشنا يا إخواني، شوي حيروح آخر أول أسبوع. لذلك أدرب نفسي أن لا أعادي أحد، أن لا يخرج مني أي كلام فيه أذن، لا لأهلي ولا لجيراني ولا لأصحابي ولا للناس ولا للبعيد ولا للقريب، بل أزيد على ذلك أدرب نفسي أن يخرج مني أفضل الكلام، أفضل الصفات، أفضل المعاملات، أفضل الأخلاق، أفضل الإكرام. ما أجمل أن يكرم الناس بعضهم في رمضان ولو على صعيد الجيران. النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر: يا أبا ذر، إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها، والمي بلاش بس كتر الميات بالمرأة، أكثر ماءها وتعاهد جيرانك كل يوم. ما أجمل الجيران أن يوزعوا فيما بينهم كل واحد صحن الإفطار من أجل أن يعم الحب. ليس بحاجة أن يكون جارك أو من تعطيه فقيرا، ليس بحاجة أن يكون مسكينا، بل قد يكون غنيا. ألم تقرأ قول الله تعالى في مصارف الزكاة: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها، وذكر منهم والمؤلفة قلوبهم. ما أجمل ذلك الشاب. أخبرني من بعض الأيام شاب وضع من الخطبة الماضية في باله أن يركز على شاب بعيد من أصدقائه. قال: يا شيخ، ركزت على شاب بعد الخطبة، نويت أن أرغبه في كل ليلة من ليالي رمضان أن يأتي معي للمسجد. شو قال لي؟ قال: وزدت على ذلك شيء من نفقتي، قلت: هذه النفقة للدعوة إلى الله. يعني كل يوم بده أعزمه على كوباية عصير، على حلو، بده جيب له هدية حتى يحب المسجد. هذا مال ينفق لتأليف القلوب. ما أعطى النبي عليه الصلاة والسلام اللي دخلوا في الإسلام بعد حنين حتى أن الصحابة المقربين منه جاء شيء في قلبهم، فقال صلى الله عليه وسلم: أما ترضون أن يذهب الناس بالشاء والبعير وتذهبون أنتم برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا الخير. أما إذا كان مالي فقط من أجلي وأجل زوجتي وأولادي وشهواتي طعامي وشرابي، فما طعم رمضان؟ الناس في غزة الحبيبة ينادون يستغيثون، وبفضل الله تعالى المال يصل لإطعام الجوع والفقراء. هذا أقل القليل. والله نخجل أن نتكلم بهذا، نرى ونسمع المصائب من أهلنا وهم يستغيثون، وتجد النفقات ما زالت قليلة. لا أريد أن أبتعد كثيرا، وهذا واجب علينا أن نبحث عن الناس بين أهلنا، هنالك بين أهلك وإخوانك وأصدقائك وممكن من عائلتك الخاصة المقربة منك، من هو متعفف، من لا يسأل، ينتظر رمضان حتى تهب عليه ريح الخير من أصحاب الخير. ابحث عنهم، زرهم، أكرمهم، أجبر بخاطرهم، أسعدهم. فوالله الذي لا إله إلا هو لا يوجد طعم للسعادة كطعم السعادة التي تجدها عندما تسعد الناس، فأسعد الناس من أسعد الناس. أسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم منهم. اللهم اغفر لنا وارحمنا، عافنا واعفو عنا، وإلى غيرك لا تكلنا، ومن شرور أنفسنا سلمنا، آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تجعل لنا في هذه الساعة المباركة وفي هذا اليوم المبارك وفي هذا الشهر المبارك ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مديونا إلا قضيت دينه، ولا مأسورا إلا فككت أسره، ولا جائعا إلا أطعمته، ولا عاريا إلا كسوته، ولا مهاجرا إلا سالما غانما إلى أهله وبيته رددته، ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته، ولا ظالما قاتلا مجرما للعباد إلا أهلكته. اللهم كن مع أهلنا المستضعفين في غزة الحبيبة في هذا الشهر المبارك، في شهر الرحمات والبركات. أنزل علينا وعليهم وعلى الأمة رحمات من عندك. اللهم يا ربنا سد جوعهم، اللهم أطعم جائعهم، اللهم سدد رميهم، وصوب رأيهم، وثبت أقدامهم. اللهم لا ترفع لليهود في غزة راية، واجعلهم لمن بعدهم وخلفهم آية. يا رب العالمين بارك لنا في صيامنا وقيامنا وقرآننا، واجعلنا ممن يتدارس القرآن ويستفيد منه في رمضان. بارك لنا فيما تبقى من رمضان، وبلغنا العشر الأواخر، وبلغنا ليلة القدر، واجعلنا فيها من العتقاء من النار. وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة.